فلا يمكن نسبة هذا إلى فئة وإلى إلى جماعة، ولكن يعرف عن أشخاص وعن فئام تتباعد أقطارهم وتتباين غاياتهم ومرامهم. وهذه الطرق في بعضها انحراف وابتعاد عن السنة، وفي بعضها صواب في شيء من الدخن، وفي شيء منها حق محض، وفي شيء منها محل اجتهاد وتفصيل. فليس كل من عبد الله وآثر رضاه على غيره صار مصيبا من كل وجه، فإن الشيطان لا يضره في أيهما ظفر من الإنسان بإفراط أو تفريط. والشيطان يفتح للعبد أبوابا كثيرة من أبواب الخير ليدرك بذلك بابا واحدا من أبواب الشر يفسد عليه ما سبق. والحرص على الخير والحرص على العبادة ليس هو هذا نهاية الأمر، وليس هذا هو الدين كله، فكم من مريد للخير لم يصبه. والأمة بحاجة إلى أناس يحبون الخير ويؤثرونه ويقدمون على شهواتهم وعلى أهوائهم، وفي نفس الوقت يتقيدون بقيود الشرع وبضوابطه، وينطلقون من العلم الذي يميزون به بين الحق وبين الباطل. فهؤلاء هم غرة المسلمين، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهم يتفاوتون في تطبيق هذا المنهج المبني على العلم والعمل، لأن العلم بدون عمل لا ينفع، والعمل بدون علم لا ينفع. وأنت تقول في كل صلاة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والمغضوب عليهم هم اليهود معهم علم ولم يعملوا به، والضالين النصارى يعبدون الله على جهل. فأنت في كل صلاة تسأل الله أن يجنبك طريق هاتين الملتين الضالتين. وقد قال بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. والأصل في عالم المسلمين أن تتمثل فيه حقيقة الإسلام وحقيقة التقوى، تتمثل فيه حقيقة العلم والدعوة والعمل. فلا يجاري أهل الأهواء في شهواتهم، ولا أهل الفساد في فسادهم، وإن ناله بسبب هذا أذى وضرر فهذا سرعان ما يزول. وإذا علم أن هذا هو أو أن هذه هي سنة الله جل وعلا في عباده هان عليه الأمر، فقد أوذي نبينا صلى الله عليه وسلم وحبس في شعب أبي طالب 3 سنين، وأخرج من مكة وذهب إلى المدينة. وقبل ذلك حين ذهب إلى الطائف قذفه أهل الطائف بالحجارة، وحين أراد يرجع إلى مكة لم يستطع إلا حين دخل في جوار المطعم بن عدي. وقد جاء في حديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 3 ما بين يوم وليلة، وما لي ولعيالي طعام إلا ما يواري إبط بلال. رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح. وهؤلاء حقا هم أهل مقام إياك نعبد وإياك نستعين. وفي بعض أهل مقام إياك نعبد انحراف بسبب الغلو في التطبيق والمجاوزة في العمل، وهذا لا يعني كما سبق تقرير مرارا عدم إخلاص في ذلك، فإنه لا يكفي الإخلاص وحده، حتى يضاف إلى ذلك المتابعة، لأن الله جل وعلا يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، بلا إفراط ولا تفريط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهم في ذلك 4 أصناف. الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها، أشقها على النفوس وأصعبها، يعني عند هذه الطبقة بأن أنفع العبادات وأفضلها هو أشقها على النفوس وأصعبها، وهذا من جهلهم، يظنون أن المشقة مطلوبة لذاتها وأن البحث عنها مطلب شرعي يقرب إلى الله ويرفع الدرجات ويعلي المقامات، وهذا شطط في القول وانحراف في التطبيق وسوء فهم للشرع. هؤلاء أوتوا العمل فقط وليس لهم نصيب من العلم، فأغواهم الشيطان وأضلهم وأعمى بصائرهم، فكانوا يبحثون عن المشقة بدعوى أن المشقة أبعد الأشياء عن الهوى وأن هذا الأمر هو حقيقة التعبد، وقد يستدلون بأن الأجر على قدر المشقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إنما أجرك على قدر نصبك. وهذا ضلال وانحراف، لأن الأجر على قدر المشقة في تطبيق السنة، فإن المرء قد يريد يطبق السنة المشروعة فينال في تطبيقها مشقة فيجر على ذلك، أو يريد يعمل عملا واجبا كأن يحج فتنال مشقة في الحج، أو يصوم صياما مستحبا أو صياما واجبا ويصيب في ذلك عطش وجوع فيؤجر على ذلك، وهذا لصبع عطش وجوع أكثر أجرا من الذي لم يصبه شيء من ذلك. وأما كون الإنسان يبحث عن المشقة لذاتها فهذا ابتداع في الدين وضلال وغلو في التطبيق وشطط صوفي. ولذلك الذي أوتي العلم والعمل، أوتي العلم والإيمان، هو أفضل وأرفع درجة من الذي أوتي الإيمان دون العلم، والعلم هو الذي يقوده إلى الإيمان، وهو الذي يبصر بمواطن الزلل، ومن ثم صار العلم أفضل مطلوب، ونفل العلم أفضل من نفل الصلاة والصيام والحج والعمرة. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم بالدنيا في الذكر الجميل وفي الآخرة بالأجر العظيم. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وليس سواء عالم وجاهول، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وهذا ليس لكل علم، إنما هو للعلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يورث الخشية يورث التقوى، أما العلم الذي يورث البلادة يورث الغفلة أو التكسب بالعلم والبحث عن المناصب والوظائف بالعلم فهذا ضلال وانحراف، وهذا يورث قسوة في القلوب وبعدا عن الله. الله جل وعلا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولله در بشر الحافي حين قال: لأن أطلب الدنيا بدف ومزمار أحب إلي من أن أطلبها بالدين. وهؤلاء يعللون، أي هذا الصنف الأول الذي عنده منفع العبادات وأفضلها هي أشقها على النفوس وأصعبها، يعلم بأن هذا الأمر أبعد الأشياء من هواها، وهذا في نظر، بل هذا هو الذي يقرب من الهوى، والهوى مراتب، ولولا أن نفوسهم تهوى هذا الأمر ما ركنوا إليه وسارعوا إلى فعله، فإن الناس تهوى شيئا تصير دينا، تهوى الزهد تصير دينا، تهوى الإفراط تصير دينا، والمعيار في ذلك الكتاب والسنة بلا إفراط ولا تفريط، والناس يتعاملون مع الآخرين بظواهرهم، ويوم القيامة تبلى السرائر. قال تعالى: يوم تبلى السرائر، أي تختبر وتميز. وقال تعالى: وحصل ما في الصدور، أي ميز، وحين يستبين بين ما كان لله وما كان لغيره، ما كان للنفس حظوظها وشهواتها وبين ما كان لله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ويقولون أيضا: وهذا هو حقيقة التعبد، وهذا في نظر، لأن العبادة لا تسمى عبادة إلا بشرطين، لأن العبادة لا تسمى عبادة إلا بشرطين أو أصلين: الأمر الأول الإخلاص لله جل وعلا، الأمر الثاني متابعة السنة. إذا اختل واحد من أحد هذين الأمرين فلا تسمى عبادة، فهذا ضرب من الجهل وضرب من الانحراف، وهذا من حيث التطبيق. والآن في هذا أن يكون ما قاموا به هو مشروع في الجملة، فإن الصلاة مشروعة في الجملة ولا إشكال في هذا ولا خلاف، ولكن حين يضع الصلاة في غير موضوعها نقول إن العمل هذا في هذا الموطن غير مشروع، كما لو شرع يتطوع في أوقات النهي بدون سبب فنقول الصلاة مشروعة، ولكنك وضعت هذه الصلاة في غير موضعها فهذا العمل مبتدع، وهذا الصنيع خروج عن سنة سيد الأولين والآخرين. وقد جاء عن سعيد بن المسيب في السند الصحيح عند البيهقي وغيره أنه رأى رجلا يكثر من الصلاة بعد طلوع الفجر، فزجر سعيد عن ذلك وخوف بالله جل وعلا، فقال الرجل: أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ما يعذبك على الصلاة، ولكن يعذبك على مخالفة السنة. وقد تواتر النقل عن الصحابة والتابعين وتتابعت كلماتهم في ذلك يقولون: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهؤلاء المنحرفون عن الصراط المستقيم يروون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأعمال أحمزها، أي أصعبها وأشقها. يقال حمز الرجل من باب ظرف أي اشتد، وهذا الأثر لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشار إلى ذلك المؤلف بقوله: ليس له أصل، وهذا قول ابن القيم رحمه تعالى في مدارج السالكين، حيث أن هذا الفصل ككثير من الفصول المتقدمة مأخوذة من مدارج السالكين. وهؤلاء يبتدعون في الدين ويكذبون على الرسول الأمين ترويجا لبدعهم وتأييدا لضلالاتهم وانحرافهم، ولو أنهم احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: الأجر على قدر المشقة، لكان هذا أخف أمرا، فيبقى الحوار معهم في فهم النص، غير أن هؤلاء لا يعرفون شيئا من الأحاديث الصحية، وليست هذه بضاعتهم، فهم يرون الأحاديث الموضوعة ويبنون عليها الأحكام الشرعية، كما صنع ذلك غلاة الصوفية حين يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج ولم يزرني فقد جفاني. وهذا خبر موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدلة الصحيحة تخالف هذا وتناقضه. وكما صنع ذلك عباد القبور حين يرون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو حسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه ذلك. وهذا الأثر مروي في الكتب الموضوعة، وجاء في كتب غلاة الصوفية بدعوة التعلق بالله وحسن التوكل ونحو ذلك، وهذا شرك برب العالمين. عمر رضي الله عنه يقول للحجر الأسود الذي نزل من الجنة: والله إني أعلم إنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله سيقبلك ما قبلتك. والحديث متفق على صحته. قال المؤلف رحمه تعالى عن هذا الضرب: وهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس، مجاهدات لكن على غير السنة، والجور على النفوس حيث يأخذون النفس بما لا تشتهي ولا تريد، بدع أن هذا أبعد من الهوى، وأن هذا الأمر هو حقيقة التعبد، وأن أفضل العبادات وأقربها إلى الله هو أشقها على النفوس وأصعبها. قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك، وهذا في نظر، بل يصبحون فيما بعد كالمنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. قالوا: إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الراحة، في بعض النسخ إذا طبعها، والموجود في مدارج السالكين إذ طبعها، وهذا أصح. إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الراحة، فلا تستقيم إلى ربي ركوب الأهوال وتحمل المشاق. وهؤلاء استطاعوا مجانبة الكسل والتخلص من هوة الإخلاد إلى الدنيا وإثارها على الآخرة، غير أنهم وقعوا في الشطح الصوفي والإغال في التطبيق والإفراط في القول والعمل، وهذا غاية الشيطان ومراده. قال مؤلف رحمه الله تعالى: والصنف الثاني. قالوا مؤلف يقول رحمه تعالى: وهم في ذلك أربعة أصناف. شرع يتحدث عن الصنف الثاني. قالوا: أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا، والتقلل منها غاية الإمكان، والطراح الاهتمام بها، وعدم الافتراض لما هو منها. وهؤلاء قد يحتجون بأحاديث، فقد جاء في البخاري قال: حدثنا علي بن المديني قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن سليمان الأعمش قال: حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وجاء في البخاري أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين، أو إلا لشيء أرصده لدين. أرصده أصح بفتح الهمزة وسكون الراء. فهؤلاء يحتجون ببعض النصوص العامة على فضل الزهد في الدنيا والتقلل منها، ويدعون ما وراء ذلك، وهذا ضرب آخر من ضروب الانحراف. وكثيرا ما أقرر لكم ما هي الأسباب التي أدت بالخوارج إلى الانحراف، وما الأسباب التي أدت بالمرجئة إلى الانحراف، وما الأسباب التي أدت بالمعتزلة إلى الانحراف، وما الأسباب التي أدت بالأشاعرة إلى الانحراف. وفي الجملة: ما هي أسباب الانحراف في كل طائفة؟ لقت على هذا في مواضع متعددة، وتحدثت عن ذلك في شرح صحيح البخاري وغيره. وملخص ذلك أن بعض الطوائف وبعض الأفراد وحتى بعض المنسوبين إلى السنة يتناول بعض الأحاديث ويدع ما عدا ذلك، فيرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأحاديث فيتناول حديثين أو ثلاثة ويهجر البقية، يتناول الشرع من حيز واحد ولا يحاول الجمع بين هذا وذاك ليصل إلى نتيجة إيجابية. وهذا ضرب من الانحراف، وهذا الانحراف قد يقع في بعض المنسوبين إلى السنة كما وقع في جماعات من الصحابة المذاهب الأخرى. وحين نضع هذه القاعدة في الميزان فإننا نستطيع أن نضرب مثلا بقضية كشف المرأة وجهها، وبقضية صلاة الجماعة وبغير ذلك، وإن كان لم يتم مقارنة هذه المسائل بقضايا التصوف وبقضايا المعتزلة والأشياء وذلك، لكن لبيان التطبيق العملي والفهم الصحيح للنصوص. يأتي بعض الناس فيأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل عصاة الفرد ب27 درجة، وهذا حديث متفق على صحته، وفي رواية ب25 درجة، وقد جاء من حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة وحديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. قال بعض الأئمة السابقين بأن صلاة الجماعة مستحبة، وهؤلاء أهل علم وأهل اجتهاد، وقد يعذرون ما لا يعذر من جاء بعدهم، لكن ما عذر من جاء من المتأخرين حين قال بهذا القول وهجر أكثر من 30 نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب صلاة الجماعة، فأخذ بهذا المشتبه وترك الحديث الصحيحة الصريحة كحديث الزناد على عرج عن أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد همت أن أمر بصلاة تقام، ثم أمر رجل في أم الناس ثم قال في الرجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والأحاديث الأخرى الصحيحة الصريحة في هذا الباب. حين نأتي إلى قضية كشف المرأة وجهها، فنرى بعض طلبة العلم وبعض المشايخ يأخذون بحديث وقد يكون ضعيفا، وقد يأخذ بحديث ثاني وحديث ثالث، ولكن يدعون عشرات الأحاديث الواردة في هذا الباب ويدعون الأصل في القضية. والأصل أن المرأة عورة، كما في حديث مسعود عند الترمذي بسند الصحيح: المرأة عورة. فيخرقون هذا الأصل بناء على ما ترجح لديهم من الأدلة، وفيهم من هو من أهل العلم ومن أهل الاجتهاد، وفيهم من هو دخيل على هذا العلم، فيستغل اجتهادات الأئمة ليشبع رغبته وشهوته ككثير من الصحفيين والعلمانيين وغير ذلك، ويحتج بالعلماء للاجتهاد في هذه القضية ليروج بدعته وضلالته، وهو لا يريد الحق أصلا في هذه القضية، وإلا لوفق للصواب في أشياء كثيرة. فيأخذون بحديث ورواية استفعاء الخدين يقول: هذا دليل على كشف المرأة وجهها، وهذه الرواية جاءت في الصحيح الإمام مسلم من طريق عبد الملك بن سليمان عن عطاء عن جابر، بينما الحديث رواه مسلم صحيح من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر بدون لفظ استفعاء الخدين، رأى من سطة الناس. وقد سئل الإمام أحمد رحمه تعالى: أيهما أرجح في عطاء، ابن جريج أم عبد الملك؟ فقال: ابن جريج. إذن رواية عبد الملك شاذة، والحديث جاء في الصحيحين حديث عباس بدون هذه اللفظة، وعلى فرض صحتها، في أحاديث أخرى تفيد بوجوب تغذية المرأة لوجهها، فلماذا نأخذ ببعض الأحاديث ونادع مئات الأحاديث؟ المنهج الصحيح في التعامل مثل في مثل هذه القضايا محاولة الجمع بين النصوص وعدم الأخذ بحديث ترك أحاديث، حين يكون الإنسان ميالا وفي ميل للزهد يأتي فيحفظ كل الأحاديث الواردة في الزهد. ولو أن الناس أطبقوا على منهجها الذي هو يتصور أن هذا هو الدين لضاعت الأمة بأسرها، فهو يفهم حديثا ولا يربط بواقع النبي بواقع الصحابة. الذي علمنا الزهد وعلمنا الورع ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يركن في المسجد ولا يخرج منه أصلا ولا يختلط بالناس ولا يحتك بهم ولا يقيم الجهاد ولا يعلم الناس ولا يقوم على ذوي الحاجات من الفقراء والمساكين؟ الزهد حق، ولكن ما هو حد الزهد؟ الورع دين، لكن ما هو حد الورع؟ فربط هذا الحديث بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو المطلوب، ربط هذا الحديث بتعامل النبي صلى الله عليه وسلم هو المطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس، وكان يبحث عن المال وينفق في مرضات الله جل وعلا، وكما تقدم في الحديث أرصده لدين وجعل رزقي تحت ظل رمحي كما يقول صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الرحمن بن ثوبان عن حسن بن عطية عن ابي منيب الجرفي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. رواه الامام احمد رحمه الله تعالى بسند لا باس به، وقد قال عنه في خسائر رحمه تعالى في الاقتضاء اسناده جيد. ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على حاجات الناس، وكان يخالط الناس ويعلم الناس ويرشد الناس ويحلم على الناس، وكان يصل أقاربه وأرحامه وإن كانوا مشركين كما جاء في البخاري وغيره، وكان يجاهد ويقيم علم الجهاد ويقاتل أعداء الله ليكون الدين كله لله. والمنهزمون في هذا العصر يقولن الجهاد في الشريعة جهاد دفع لا جهاد طلب، وهذا انحراف عظيم ويكاد يطبق كثير أو معظم الإعلاميين والصحفيين في هذا العصر على أن الجهاد جهاد دفع لا جهاد طلب، لأسباب إما لجهلهم، وهذا الكثير على هؤلاء، ومع هذا يتحدثون عن الدين كما يتحدث ابن تيمية وكما يتحدث الإمام أحمد وكما يتحدث الأكابر من أهل العلم. فيقوم الإعلامي في القنوات الفضائية وعبر الصحف يتحدث عن الدين وأن الإسلام لا يأمر بالجهاد ولا يقاتل الأعداء، إنما يدافع عن النفس، وهذا هو الدين وهذا هو الشرع، وهو من أجهل الناس في أحكام دينه. والأمة مجمعة على جهاد الطلب كما هي مجمعة على جهاد الدفع. ما معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار؟ ما معنى قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ تعمل في سيرة النزول، في سيرة الصحابة، في التابعين، كانوا يجاهدون جهاد طلب ليكون الدين كله لله. قال صلى الله عليه وسلم في حديث من ورد عن أبي في مسلم: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خلال أو خصال، فأيتهن ما أجوا فاقبل منهم وكف عنهم. دعوهم إلى الإسلام، إنهم أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ما رب عليك أن يدعوهم، إن أجابوا فبها ونعمة، لا هم لهم سوء عليهم مع المسلمين. إن لم يجيبوا أمره أن يدعوهم إلى الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إن امتنعوا عن ذلك قوتلوا حتى يكون الدين كله لله. هذا ضرب صور الانهزامية الموجودة في عصرنا. ولو سقط الجاهل لسقط كثير من الخلاف، ولو حاول يتعلم لما ضل وأضل. وربنا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وأي كذب أعظم من كون الإنسان يتحدث يقول الشرع لا يأمر بجهاد الطلب ومشروع بالكتاب والسنة والإجماع؟ ومن نسب هذا القول إلى ابن تيمية فقد غلط، لما كلام مجمل ذكره في الفتاوى فهمه بعض المتأخرين على ما يريد، ولم يقرن هذا الكلام بكلام تيمية في المواضع الأخرى الصريح. وحتى لو زل في هذه المسألة ابن تيمية أو من هو أجل منه فلا سمع ولا طاعة، هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإجماع المنعقد في عصر الصحابة وعصر التابعين، وهذا جهاده النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جهاد الصحابة ما هو، وهذا جهاد التابعين ما هو. والمقصود التنبيه على ضلال هؤلاء المنحرفين في هذا الباب الذين يستدلون ببعض الأحاديث ويدعون الأحاديث الأخرى، يأتون إلى أحاديث الزهد، فقد الدين كله زهد، ويقولون إن أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها واقتراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث لما هو منها، ويدعون العلم ويهملون العلم، وقد ينعون على أهل العلم ويقول هذا ليس زمن العلم، هذا زمن التمسك، يتمسكون بجهلهم فينحرفون عن الصراط المستقيم. والتنبيه أيضا على القضية الأخرى المهمة التي أشرت إليها فيما سبق، أن الإنسان إذا اعترضت عند النصوص يحاول يجمع بينها على قدر الإمكان ويستعين بأهل العلم، ومثل هذه الأمور لا يوفق لها إلا العلماء الراسخون، ومن يلقاها إلا الذين صبروا، ومن يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن أخذ بحديث دون الحديث الأخرى فقد ضل سواء السبيل. من الضروري أن تنظر في هذا الحديث وتقرن بينه وبين الحديث الأخرى حتى يحصل في ذلك إصلاح المجتمع، ولأن بعض الناس ينسب إلى الإسلام أنه لا يعين على العلم ولا يعين على التعلم، وهذا انحراف آخر وضرب آخر من أنواع الانحراف، يصورون الإسلام في نظر الآخرين بأنه إسلام فقط مجرد الزهد ومجرد العبادة، ولا يعنى بالأشياء الأخرى وللإحداث وللإبداع ولا مجرات الآخرين في الإبداعات ولا غير ذلك، وهذا غلط وضرب أيضا من الانحراف، فمقل ومستكثر. قال ثم هؤلاء قسمان، فعوامهم ظنوا أن هذا غاية، ليس هذا الأمر وسيلة، جعلوا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه، وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة، أي أن الزهد في الدنيا والتقلل منها واقتراح الاهتمام بها وعدم الاقتراف لها هو درجة أعظم من درجة العلم والعبادة. وهؤلاء يرون الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. ما هو السبب الانحراف؟ واضح، هو قلة علمهم، فإن اللجوء إلى الزهد، اللجوء إلى العبادة بدون علم يؤدي إلى مثل هذا الانحراف وأكثر. وحين نعرف أهمية العلم في حياتنا وفي مجتمعنا، ومن جميل ما قاله الإمام مالك وغيره، إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما يفسده الجاهل أكثر مما يصلحه. وكما تقدم يتمثل هذا ويتكون عند هذه الشخصية فيجعل هذا هو الدين. وقد تقدم أن يستدلون بأدلة وأشرت إلى بعض أدلتهم، ولكنهم يفهمونها على ما يريدون وعلى حسب ما يعتقدون، فهم يعتقدون ثم يستدلون، وهذا الاستدلال يضعونه في غير موضعه بسبب جهلهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، وليس بغاية ولكنه مقصود لغيره، وأن المقصود به عكوف القلب على الله تعالى، أي المقصود من الزهد ليعكف القلب على الله جل وعلا، وكي يستغرق في محبته ويريب إليه ويتوكل عليه حقيقة التوكل ويشتغل بمرضاته. وهذا جميل، وأنهم يضمون إلى ذلك العلم، يضمون إلى ذلك تقديم الواجبات على هذه الجمعية التي يعتقدونها صوابا، ويضمون إلى ذلك في هذا أعداء الله جل وعلا، يضمون إلى ذلك إرشاد الأمة والنأي بها عن مزالق الضلال والانحراف. ولكل مشرب وطريقته، ولكل وجهة هو موليها. فقد يتأهل لهذا المنصب العظيم كل شخص، فلمثل هذا أهل العلم، ولكن هؤلاء يجب ربطهم بالعلم على قدر طاقتهم وعلى حسب إمكانياتهم، حيث تكون عباداتهم وخلواتهم موافقة للشريعة لا وقس فيها ولا شطط، ولأن هؤلاء يشوهون صورة الإسلام في نظر الآخرين، ولسيما أن بعضهم يدعو إلى هذا وأن هذا هو الإسلام، ولهذا أصبح الإسلام في نظر كثير من الناس هو مجرد التعبد والخلوات، ففصلوا الدين عن السياسة، وفرح بذلك العلمانيون، وقد يحتجون بمثل أقاويل هؤلاء الجهال على علمانيتهم، فيرى العالم يتحدث عن السياسة، يتحدث عن الجهاد، يتحدث عن الاقتصاد، قالوا هذا ليس من شأنه، وليس هذا عشة. اشتغل بالعلم والتعليم ولا واشتغل بتفقي الناس بأمور الحيض وأمور الصلاة وأمور الصيام، ولا تشتغل بما لا يعنيك. لهذا أناس متخصصون فهم يعزلون الدين عن السياسة، وهذه علمنا قد تكون مبطنة وقد تكون صريحة. يدعو إليه كثير من العصرانيين المنحرفين وأصحاب الفكر الاعتزالي الجديد الذين أخذوا أسوأ ما في المذاهب الأخرى وأسوأ ما في الحضارة الجديدة فضموا هذا إلى هذا، ولم يحاولوا يطوروا أنفسهم فيأخذوا أحسن ما قيل عن المتأخرين وأحسن ما هو جديد في عصرنا. جمعوا أسوأ ما قيل في القديم وأسوأ ما هو موجود في عصرنا. نسأل الله السلامة والعافية. العلم يدعو إلى العمل، والدين دين سياسة، دين اقتصاد، دين علم، دين عبادة، ولا يمكن عزل هذا عن هذا. ونحن نقول دائما ونقرر بين الملل كلها والشرائع اتفقت على الكليات الخمس، منها الدين، العرض، النسل، العقل، المال. هل ورية اتفقت عليها الرسل؟ أين العلمانيون عن ذلك؟ وأين المتحدثون عن السياسة عن ذلك؟ ثم ماذا نصنع على اصطلاح هؤلاء بالصحفيين وبالسياسيين الذين يسمونهم سياسيين وهم يتحدثون عن الإسلام بالإنهزامية الحقيقية ويجارون الغرب في كل شيء؟ فحين يتحدث الغرب عن الإرهاب يقول الإسلام يحارب الإرهاب، ولا يذكرون مسمى الإرهاب ولا حدود الإرهاب. هذا غير صحيح. الإسلام لا يحارب، لا، الإسلام لا يحارب إرهابا. ما هو الدليل على الإسلام يحارب الإرهاب؟ لكنهم يتخيلون أشياء في عقولهم المكتسبة بالضلال المنحرفة بعلوم الغرب، ثم يحاربون أشياء وهمية لا حقيقة لها في دنيا الواقع. لم يأتي ذكر الإرهاب لا في الكتاب ولا في السنة إلا في موضع واحد على وجه المدح. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. كيف تقولون بأن الإسلام يحارب الإرهاب؟ أنا أعرف وأعي ماذا يقصدون وماذا يعنون. يعنون بذلك بعض الأشياء التي قد تكون في نظر مخالفة للإسلام، لكن كيف تعممون؟ خصصوا حتى يحصل النقاش والحوار على هذا التخصيص، وحتى ينظر في هذا الأمر هل يوافق الشرع أو لا يوافق الشرع، غير أن هؤلاء يتباكون على الغرب حين ضرب. نسأل السلامة والعافية. المؤلف يقول رحمه الله تعالى: وخواص امرأة، وهذا مقصودا لغير والمقصود به عكوف القلب على الله تعالى والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاستغاثة بمرضاته، فرأوا أفضل عبادة دوام ذكره بالقلب واللسان. تقدم شرح هذا قبل قليل وبيانه. ثم هؤلاء قسمان، فالعارفون، ولفظ العارف لم يكن مستعملا في عصر الصحابة والتابعين، وإنما شاع استعماله حين كثر المتصوفة في العالم الإسلامي وتلقى ذلك عنهم بعض العلماء، ولا مشاحة في حقيقة في الاصطلاح في صياغة اللفظ حتى يفهم المعنى فنميز بين ما هو حق وبين ما هو باطل. وإن كنت ترى الابتعاد عن هذا اللفظ حيث ما يقال عن العالم أو عن الزاهد بأنه عارف، لأن للصوفية مغزى حول هذا اللفظ، ولا سيما أن الله جل وعلا أغنانا بلغتنا والاصطلاحات الشرعية الموجودة في عصر الصحابة وعصر السلف نتعامل بها أولى من التعامل بألفاظ صوفية. قال المؤلف: فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم. ثم هؤلاء قسمان يشير إلى خواصهم، فخواصهم عارفون وفيهم منحرفون. فالعارفون منهم إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرق وذهب جمعيتهم، لأن لهؤلاء رصيدا من العلم، وهذا الرصيد أدى بهم إلى تقديم الأمر والنهي على الجمعية الوهمية. وقد تكون هذه الجمعية حقيقية، جمعية شرعية، حيث يخلو بربه ويجمع قلبه وينيب إلى الله جل وعلا، ولكن نظروا أن تكون هذه الجمعية منضبطة الضوابط الشرعية بلا إفراط ولا تفريط، لأن النبي سيقول هلك المتنطعون حديث رواه مسلم، أي الغالون المتعمقون في الأشياء. وحينئذ لا ننكر الجمعية مطلقة ولا نجوزها مطلقة حتى نضبطها بضوابط الشرع. هذه ألفاظ مجملة يقصد بها تارة أن المعنى الباطل، تارة يقصد بها المعنى الحق. فمعاذ الله أن ننكر إنكارا كليا فننكر ونكذب ما لم نحط به علما، ومعاذ الله أن نجوز ذلك تجويزا كليا فنوافق هؤلاء المنحرفين في ضلالهم وشطحاتهم. الضرب الثاني قال والمنحرفون، منهم من يقول، منهم يقولون المقصود من القائل جمعيته وسبب انحرافهم الجهل والتقليد الأعمى، فهم جهال ويقلدون مشايخهم فأدى بهم هذا إلى الانحراف، والتقليد دائما ما يكون هو السبب من أسباب الانحراف، التقليد دائما يكون سببا من أسباب الانحراف. وهؤلاء يقولون إذا جاء ما يعرف عن الله لم يلتفت إليه، ويقولون يطالب بالأوراد من هو غافل، فكيف بقلب كل أوقاته ورد. وهؤلاء يتواجدون الآن في عالمنا الحاضر ويتواجدون في بعض البلاد فمقل ومستكثر. هؤلاء في الجملة ومن حيث الناحية النظرية يدعون إلى التمسك بالكتاب والسنة، لكن حين يأتي التطبيق العملي يقول فلان، يعنون شيخهم وعارفهم أنه يسمونه العارف، هو أعلم منك بالكتاب وأعلم منك بالسنة. طيب أين الدعوة السابقة إلى الكتاب والسنة؟ هي دعوة نظرية، ومثل هذا كثير حتى في بعض المنسوبين إلى السنة، يقول الواجب اتباع الكتاب والسنة. حين تناقشه وتباحث عن مسألة فقهية يحتج لك بقول فلان وفلان بأنه أعلم منك، فراجع الأمر إلى هذا الشيخ، قد احتج عليه أيضا بمن هو أعلم من شيخه، ماذا يقول؟ إذا احتج عليك بالإمام الشافعي فاحتج عليه بمن هو أعلم من الإمام الشافعي، إذا احتج عليك بالإمام أحمد فاحتج عليه بمن هو أعلم من الإمام أحمد، حتى يصل الأمر إلى التابعي، ثم يصل الأمر إلى الصحابة، حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ تنقطع حجة كل من احتج عليك بالتقليد. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، رواه أهل السنة بسند الصحيح. لكن هذا المنهج هو منهج الصحيح، قد يوجد في بعض الانحرافات التطبيقية عند الذي يدعون للتمسك بكتاب السنة، لأن الشرع كما تقال يضر بأي مظفر، إفراط أو تفريط، هذا آل بها الأمر لتقليد العلماء والمشايخ وترك الكتاب والسنة، وهذا آل بها الذي يعتصم بكتاب السنة إلى أن يفهم الكتاب والسنة على فهم دون النظر في فهم الصحابة والتابعين. وهذا ضرب من الانحراف، ضرب آخر من الانحراف وموجود في واقعنا الآن. إذا نريد التوسط، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، نتمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح دون تقليدهم، نجعل العالم بمنزلة الدليل الموصل إلى المطلوب، فإذا وصل إليه تستغني عنه بالذهاب إلى ذلك دون تقليده. فالواحد من هؤلاء لا يقوم إلى الصلاة حين ينادى بها محتجا بأنه في جمعيته، ولأنه إذا قام من جمعيته إلى الصلاة تفرقت جمعيته فلا يستطيع معاودتها فيما بعد. ويزعم الواحد من هؤلاء لأنه إذا بقي على جمعيته أفضل من قيام إلى الصلاة يفرق هذه الجمعية، هذا انحراف عظيم. وهؤلاء يدعون الواجبات بسبب هذه الجمعية، ويدعون الفرائض التي أوجبها الله جل وعلا بسبب هذه الجمعية، وهؤلاء بهذا الاعتبار فسقة ومبتدعة، حيث يدعون ما أوجب الله من أجل التمشي مع شهواتهم، وهذا من الهوى المذموم. وعبادة الأهواء في تطويحها بالدين فوق عبادة الأصنام. ثم هؤلاء أيضا قسمان، منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، ثم هؤلاء أي المنحرفون، يشير إلى المنحرفين قسمان، منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته. القسم الأول من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، هذا حرام بإجماع المسلمين، وسبب هذا الانحراف كما سبق الجهل والتقليد الأعمى، والجهل بمسمى الدين، وهذا يدعون إلى وجوب ربط الناس بالعلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة. ومنهم من يقوم بها، يقوم بالواجبات والفرائض غير أن يدع السنن والنوافل، يدع السنن الرواتب والنوافل المطلقة، وتعلم العلم النافع لجمعيتك، حين إذا فرغ من أداء الواجب ترك الراتبة وذهب يشتغل بهذه الجمعية، وهذا ضرب من الانحراف أيضا، هذا انحراف أيضا. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ هل فعله الصحابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على النوافل وحثنا على الرواتب وحثنا على قيام الليل. تأمل في هذه صلى الله عليه وسلم، كان يصلي أربعا قبل الظهر ويصلي ركعتين بعد الظهر، ويتطوع تطوعا مطلقا أربعا قبل العصر، كان في حديث أبي إسحاق السبيعي عن عاصم ضمرة عن علي قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل العصر، وهذا إسناده جيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الأمة على أداء ركعتين قبل صلاة المغرب، صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالث لمن شاء ترى يتخذ الناس سنة. وهذا حديث رواه البخاري في صحيح، وروى غيره أيضا. ثم يصلي كان يصلي ركعتين بعد المغرب، يصلي ركعتين بعد العشاء، يصلي ركعتين قبل صلاة الفجر. في حديث ابن حبيب صحيح الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بني له بهن بيت في الجنة. والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا، وهؤلاء يتعامون عن هذه النصوص بمجرد يفرغ المرء من أداء الفرض الذي أوجبه الله جل وعلا عليه يذهب يقول يريد أن أشتغل بجمعيتي. فإذا من الضروري أن نحاج هؤلاء بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لنرد هؤلاء إلى رشدهم، فمن اهتدى فليسر ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تنظر إلى الهالك كيف هلك، ولكن انظر إلى الناجي كيف نجا. وقد جاء في حديث محمد بن عمرو بن علقمة وقص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وسوف تفترق الأمة على 73 فرقة. وجاء في حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي حين سئل النساء عن هذه الفرقة قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه الرواية ضعيفة ولكن معناها الصحيح. وجاء في حديث معاوية عند أبي داود وغيره قيل من هم يا رسول الله؟ قال الجماعة. إذن الانحراف أمر ضروري وسوف يقع في هذه الأمة، والاختلاف واقع، ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك، وكما تقدم وسوف تفترق الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، من هم؟ هم الجماعة. وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاف في حديث أخرى، وبين لنا المخرج في حديث العرباط إن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال المؤلف رحمه الله تعالى والحق أن الجمعية حظ القلب. المؤلف رحمه الله تعالى يقول والحق أن الجمعية حظ القلب، وإجابة داعي الله حق الرب، فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء. وهذا في الجملة كلام جيد، فقوله والحق أي والصواب في هذه القضية أن الجمعية حظ القلب، وهذا ليس على إطلاقه، لأن حظ القلب لا ينهى عنه مطلقا، إنه قد يكون مربوطا بحق من حقوق الله جل وعلا. فالجمعية قد يجتمع فيها ثلاثة أمور: حظ القلب وحظ النفس وحق الرب، إذا كانت مقيدة بما سبق، إذ لا يؤدي إلى ترك واجبات ولا إلى ترك سنن ونوافل، ولا يؤدي إلى ترك العلم، لأن العلم ضروري في هذه الأمة، ولا قوام للبلاد ولا للعباد إلا بالعلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقد تواترت الأدلة في العلم، والعلم منه ما هو فرض عين، منه ما هو فرض كفاية، منه ما هو مستحب. وفي صحيح مسلم من حديث أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس في علمه سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما يروى عن الشافعي أنه قال اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراتي، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. إذن قول المؤلف والحق أن الجمعية حظ القلب، هذا الصواب في الجملة، التي يقيد ذلك في شيء أيضا من حظ الناس، في شيء من حق الرب جل وعلا. قال وإجابة داعي الله حق الرب، بحيث التقيد بالأوامر أنه هذا حق الرب. فإذا وضيت هذا إلى ما سبق وقيدت الجمعية في إجابة داعي الله فلا إشكال في هذا الأمر. لكن المؤلف أراد أن يوصل معلومة مهمة، قال فمن آثر حق نفسه ولو كان حق النفس متعلقا بحق من حقوق الله على حق ربه الذي هو الأصل الأمر والنهي فليس من العبادة في شيء على واقع هؤلاء المنحرفين. لكن حين يقال بأنه لا مانع من الجمعية المقيدة بالأمر والنواهي المقيدة بأداء السنن والرواتب المقيدة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، حين يصبح المعنى صحيحا وسليما ولا إشكال فيه، غير أن المؤلف رح نتكلم عن واقع معين وعن تقرير علمي عن طائفة موجودة في دنيا الواقع يبين ما لها وما عليها. قوله فليس من العبادة في شيء، تقدم أن العبادة ليه لا تسمى عبادة حتى يتوفر فيها أمران أساسيان الإخلاص والاتباع، والعبادة بدون اتباع ليست عبادة. قد تكون صلاة لكن حين تضعها في غير موضعها وتؤديها على غير الوجه الذي كان يؤديه النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمى في الحقيقة عبادة وإن كانت في أصلها عبادة. إلى هنا نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى الصنف الثالث، فنكمل ذلك إن شاء الله تعالى غدا والله أعلم. نعم. هل هذا الزهد يعني حصل في رجل يسكن مثلا في بيت طين ولا يركب مثلا السيارة يركب خيلا مثلا ولا يرى الكهرب ولا يحرم على الناس ويقول إنما فعلي هذا لإزداد إيماني بالله عز وجل والتقرب إلى الله عز وجل؟ أولا لا أحب الحديث يعني عن شخصية معينة، نحن نتحدث عن منهج عام، ومهمة العالم ليست هي مهمة نقد فلان أو الآخر، ينبغي أن تكون همته أكبر من توجيه الأمة إلى ما فيه صلاحها، والأمور الشخصية يمكن مناصحة أصحابها فيها. نحن نتحدث عن منهج عام للأمة، نتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن هدي الصحابة وبيان الطوائف المنحرفة في هذا الباب. وأما ما يتعلق بالتطبيقات الفردية كقول الإنسان يبيت في بيت طين هذا لا حرج فيه وهذا من حقه ولا إنكار في ذلك، وكقول الإنسان يركب دابة كخيل أو حمار أو غير ذلك هذا لا يشكل فيه ولا مانع من ذلك ما لم يؤدي هذا إلى يعني غيبة ويؤدي إلى منكر أكبر. فإن الإنسان يتعامل مع الناس بما يعرفون كما نحدث الناس بما يعرفون، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. لكن حين يوجد من يحرم المركوبات الحديثة هذا في تعامل يكون مع التعامل شيء آخر، لأنها تحريم المباحات ومعروف في الشرع غلظ وتعظيم تحريم المباحات. نعم. الأخ يسأل عن مغزى الصوفية من كلمة عارف. صوفية أقسام وطوائف قد تحدث عنهم السابقون والمعاصرون وهم فئات، وبعض أقاويل الصوفية تخرجهم عن الإسلام، في جماعات من الصوفية يستنجدون بأصحاب القبور ويسألونهم إغاثة اللافات وإزالة الكربات تفريج الملمات. ولا أريد الحديث عن التصوف وعن أصله ونشأته وبدايته بقدر ما أتحدث عن قضية لفظة عارف بناء على سؤال الأخ. جاء في الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، والمقصود من هذا الحديث تعرف إلى الله في الرخاء أي ابذل جهدك واستعن بالله وتقرب إلى الله بما أمكن في الرخاء حتى تحصل لك الإعانة ويحصل لك التأييد يحصل لك النصر في الشدة. وليس المعنى يعرفك في الشدة حيث يحصل علم ما لم يكن معلوما من قبل، فهذا باطل شرعا وعقلا، هذا باطل في الشرع والعقل. الصوفية حين يطلقون لفظة عارف على زعمائهم وعلى قادتهم وعلى مريديهم تارة يقصدون بذلك أن واصل إلى مرتبة قد تسقط عنه التكاليف ويقولون عن قول الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى تحصل لك المعرفة حتى يصبح عارفا، وهذا كفر بإجماع المسلمين، لأن من ظن أنه يسع الخروج أو تسقط عنه التكاليف، ظن أنه يسع الخروج عن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو تسقط عنه التكاليف في وقت من الأوقات أو في يوم من الأيام لا يؤدي واجبا ولا ينتهي عن محرم، فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. هذا لا إشكال في الشرع أن بعض الواجبات قد تسقط عنه العذر ومانع، هذا شيء، وما يصب إليه الصوفية شيء آخر. وتارة يقصدون بلفظ عارف باعتبار أنه يعرف من الأشياء ومن الكواشف والغيبيات ما لا يعلمه الآخرون، وتارة يقصدون بلفظ عارف أي بالوصف القائم في هذا الرجل دون غيره، فإذا قيل هذا من العارفين باعتبار أنه من الفئة الخاصة التي نجتمع نحن وإياهم في أفكار خاصة، كما يقال في بعض المصطلحات هذا إخواني هذا سلف هذا كذا، باعتبار أنه من الفئة التي ننتسب إليها، صرف النظر عن أهداف هذه الفئة وغاياتها وأعمالها ونحو ذلك، والله أعلم. نعم. اي نعم. لا هو الذي يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن الإنسان يجمع قلبه وتوكله على هذا الذكر حيث يستحضر ويجمع نفسه حيث ما يحب أن يمنعه مانع من هذا الحضور العظيم الذي يحظى به، ويكون هذا الحضور منضبطا بالكتاب والسنة، هذا لا مانع منه. أما إذا كان يدع بعض الأشياء وبعض المستحبات وبعض النوافل والرواتب ويدع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويدع طلب العلم ويدع مخالطة الناس التي فيها مصلحة ومنفعة للأمة، يدع الجهاد في سبيل الله بدعوى هذه الجمعية، فهذا هو الضرب اللي فيه انحراف وضلال وبعد عن الكتاب وعن السنة. إذا جاء خبر يسر به الإنسان كنصر الإسلام والمسلمين، فيشرع المسلم أن يخر لله الساجدة، يشرع المسلم يخر لله الساجدة، والإنسان يعي على الله جل وعلا في الدعاء. نحن في أوقات المسلمون بحاجة إلى دعائكم، بحاجة إلى أموالكم، بحاجة إلى أنفسكم. الإنسان هذا يقنط وهذا يدعو في قيام الليل وهذا في سجوده وهذا بماله وهذا بلسانه وهذا بجهاده وقدرته. جاء الحديث الصحيح المروي بسند على شرط مسلم عند النسائي وغيره في حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، ولا سيما أن هذه الفئة تمثل الإسلام في العلم الظاهر بصرف النظر عن بعض الأشياء التطبيقية التي قد يخطي فيها الأشياء الفردية، هذا يوجد في كل مكان كما أشرت إليه في الدروس الماضية. ثم بعض الناس ينقد يقول في كذا وفي كذا، اذكر لي بلدا أو مكانا لا تجد فيه حرافات ولا ضلالات ولا شيء من ذلك. الكلام على القيادة العامة وعلى المنهج العام التطبيق الكامل لهذه الفئة ولهذه الدولة، هل تحمل قبور؟ لا. هل تحمل الحرافات والبدع وتحمل أصحابها؟ لا. هل عندهم قوانين يحمونها؟ معنى هذا يوجد في كل البلاد إلا هذه البلاد، البلاد الأفغانية لا تحمي قوانين وضعية، إذن هم أحق بالنصر من غيرهم، فهم بحاجة إلى دعائنا وبحاجة إلى أموالنا وبحاجة إلى الدعم لقتال الشيطان الأكبر والعدو الأكبر للإسلام والمسلمين. دولة أمريكا دولة حربية تحارب المسلمين منذ أعوام عديدة، تفتك بالأبرياء وتحاصر الدول وتفرض سيطرتها وقوتها على بلاد العرب وبلاد المسلمين، حصار في السودان، حصار في باكستان، ضرب للسودان، حصار في ليبيا، حصار في العراق، دعم لشارون المجرم ضد الشعب الفلسطيني، هات كل الحرمات، هات كل الأعراض، مصادرة للأموال، هذا هو الإرهاب. حين نتحدث عن الإرهاب هذا هو الإرهاب، فما تمارس أمريكا مع الشعوب الإسلامية هذا هو الإرهاب. وحين يحاولون جر البلاد الإسلامية إلى قوانينها وإلى حلفها وإلى كفرياتها، هذا هو الهيمنة، هذه السيطرة التي يرفضها كل عاقل ناهيك عن دين الإسلام يرفض الخضوع والركون إلى الذين ظلموا. الله أمرنا بقتالهم وأمرنا بعداوتهم وأمرنا أن نأخذ منهم الجزية عن يدهم صغرون أو القتال، إما أن يسلموا وإما يدفعوا لنا الجزية، وهم الآن يطالبوننا بالجزية ويطالبوننا بالانضمام إليهم. هذا ما يرفض كل عاقل ناهيك عن الإسلام، الإسلام يرفض هذا. فمعاذ الله أن نخضع وأن نستكين لأعداء الله جل وعلا. الأمة بحاجة إلى دعائكم، ولا سيما أن تعرفون أنه وقع في البارحة قصف على البلاد الأفغانية، قصف عشوائية، لكن الحمد لله لم يصابوا بسوء وسوف ينتصرون لأن يمثلون للإسلام بإذن الله، ويقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، لأن الله جل وعلا يقول تنصروا الله ينصركم. تمثلت فيهم حقيقة الإسلام، لا قوانين وضعية، لا كفريات، لا إعلان ناجٍ، يدعون إلى الله جل وعلا. قبل قليل حطموا الأصنام وهدموها إرضاء لرب العالمين، فإن الله جل وعلا شكور وسوف يجزون على ذلك بالنصر والتمكين العاجل بإذن الله تعالى. نحن نعرف قصة المرأة البغية الذي سقت كلبا فغفر الله لها بسبب سقيها الكلب، فكم الإنسان عمل أعمالا كثيرة للإسلام والمسلمين ويأتي ظالم يريد تسلط عليه، مهما قيل عن الدولة الأفغانية فسوف ينتصرون على الأمريكان، بدليل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه البخاري في الأدب المفرد: لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي دكا. ها الأمريكان قوم بغاة، قوم طغاة، يقتلون الأبرياء ويمشون في جنازته، قوم يحاصرون البلاد الإسلامية، قوم يفرضون قوتهم وسيطرتهم على العالم كله. فهذا الظلم العظيم الذي تمارسه أمريكا، من الضروري أن تكسر شوكتها وأن تهان كرامتها إن كان لها كرامة، ولا كرامة لكافر. فهو ينتصر المسلمون على هؤلاء الظلمة والطغاة والجبابرة. الله جل وعلا يقول ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وكان المسلمون يفرحون بانتصار الروم على فارس لأن الروم أقرب إلى الحق من فارس وهم كفار، فكيف بطائفة مسلمة، طائفة تجاهد لإعلاء كلمة الله جل وعلا، طائفة مظلومة، شعب فقير، شعب يعاني من الظلم العظيم من الروس وغيرهم، ومع هذا يأتي هؤلاء يقاتلونهم. إذا من الله ضروري يا إخوان أن تناصروهم على قدر الإمكان، كل بحسبه، كل بحسبه، والمناصرة واجبة، هذا بدعائه وهذا بماله، كل بما يقدر عليه وبما يمكنه. نسأل الله جل وعلا ينصر الإسلام والمسلمين.